طيب كما رسول صلى الله عليه وسلم. في هنا وقفة لطيفة عايزين نتكلم عنها برضو في مسألة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ركز فيها بقى معي. قوله السلام عليك، السلام، قيل إن المراد بالسلام هو اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، كما جاء بذلك الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم. وكما قال عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الملك القدوس السلام. فيبقى دلوقتي كلمة السلام دي اسم من أسماء الله الحسنى بدليل الكتاب والسنة، معايا ولا لا؟ ركزوا معايا في الجزئية دي. وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول الله عليك. يعني لما تقول السلام، السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، كلمة السلام عليك أيها النبي كأنك بتقول الله عليك، يعني الله رقيب حافظ معتن بك، الله معاك، الله رحيم بيك، الله معتني بيك، الله حفيظ ليك. فده معنى كلمة ايه؟ السلام على النبي، عشان نفهم كلمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عشان نفهم الكلمة دي يعني ايه. وقيل السلام هو اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. فلما نقول السلام عليك أيها النبي يعني معناه كان يقول يا رب سلم حبيبنا النبي من كل مرض وكل سوء وكل مكروه وكل آفة وكل ضرر. فهمت المعنيين؟ إذا قال قائل قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضح، كلام واضح، شيء يفيده في حياته، صح ولا لا؟ لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ صح كده؟ نعرفها بعد أذان عشاء إن شاء الله. يبقى احنا دلوقتي بنقول إذا قال قائل طب قد يكون هذا الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم واضحا، يعني السلام انك انت لما تقول السلام ده يفيده وهو حي انه ما يجيلوش آفات، ما يجيلوش امراض، ما يجيلوش مثلا سوء، ما يجيلوش ضرر وهكذا، بدليل انه هو صلى الله عليه وسلم لما اكل في يوم زراعة الشاه المسمومة من المرأة اليهودية لم يمت بالسمن صلى الله عليه وسلم. فقالوا طب بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات؟ فالإجابة ليس الدعاء بالسلامة مكسورا في حال الحياة، ملوش علاقة بالحياة فقط، فهناك أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط قالوا اللهم سلم سلم، وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته، بل ده لسه عنده مسألة القيامة وأهوال القيامة ودنو الشمس من الرؤوس وغيره. إذا ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف، ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم وأشمل، أي أن السلام عليه صلى الله عليه وسلم يشمل السلام على شرعه وعلى سنته وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين، ما يحصلش تحريف زي ما حصل في كتب السابقين، كما قال العلماء في قول رب العالمين فردوه إلى الله والرسول. قالوا إليه، ردوه إلى الرسول إمتى؟ في حياته، إليه إلى شخصه، تسألوه لو أي مشكلة في الدين تروح تسألوه هو بنفسه فيحلها لكم، وإلى سنته بعد وفاته، ما نروح نسأله فين؟ فنرد الكلام للسنة نشوف والله الكلام ده موجود في السنة نعمل بيه، مش موجود يبقى خلاص يبقى كده ردنا لله والرسول. وقوله السلام عليك هل هو خبر ولا هو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم، ولا أنت بتدعو بأن الله سبحانه وتعالى يسلمه؟ يعني كلمة السلام عليك يا ترى دي معناها انك انت بتقول ايوه هو فعلا ربنا مسلمه، ولا بتقول يا رب سلمه؟ فالجواب هو دعاء، تدعو بان الله عز وجل يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء قوة رجاء الإجابة أمر واقع، يعني عشان إن شاء الله يستجاب يعني. ثم هل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا، يعني هو الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كنت بكلمك وبكلم فلان وفلان، لا. لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر به الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولرد عليهم السلام. يعني هم لو كان الكلام دوت علشان خاطر يقولوا له وهو يسمع ويقوم ردد عليهم، طب كده ما تبقاش صلاة بقى. كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه، يعني الكلام ده كانوا لما يشوفوه وهو خارج الصلاة يسلموا عليه فيرد عليهم السلام، إنما في الصلاة بيسلموا عليه بس هو ما بيردش السلام ده. ولكن كما قال شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لقوة استحضارك للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، فأنت بتقول السلام عليك أيها النبي، فمن عظمته صلى الله عليه وسلم ومن قربه منا كأنه أمامنا يسمعنا ونسمعه، فنسلم عليه كأنه في أمام أعيننا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا ذلك في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يبقى إذا مسألة، خلي بالك معي عشان دلوقتي هخش في مسألة تانية تكلمنا عنها منذ قليل، اللي هي مسألة زيادة لفظة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معي، قلنا ان الامام ابن حجر والامام الشوكاني وغيرهم كتير من العلماء قالوا ان حتى كلمة سيدنا ما نقولهاش لا جوه الصلاة ولا بره الصلاة، مع الاعتراف بان هو سيدنا. قلنا ليه؟ قالوا لان دي في الاصل عبادة، والعبادة الاصل فيها الاتباع والتوقف، فلا نزود ولا ننقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه علمهم الصلاة عليه قال لهم الصيغة معينة، ما قال لهمش فيها كلمة سيدنا، فيبقى احنا نقول الصيغة ما نقولش فيها كلمة سيدنا، فين؟ في الصلاة وغير الصلاة. بعد الأذان، أنت حتى خلي بالك أنت في الأذان، في الأذان بتقول إيه؟ أشهد أن ما قلتش ليه أشهد أن سيدنا محمد، مش هو سيدنا برضو؟ طب ليه ما قلتش سيدنا؟ عشان الأذان ده عبادة والنبي علمهن بالمنظر ده، يبقى نقوله بنفس ما قالهن كده، ما نزودش عليه حاجة. يبقى الناس اللي بعد ما بيخلص الأذان يقوم قايل بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله أو يا نور عرش الله أو الكلام اللي بيتقال ده، يبقى ده عمل إيه؟ زود على الأذان، فده خالف، مش بيحب النبي، ده خالف، فاهمني؟ لأن النبي جابهن كده، وإلا بقى لو كنا هنزود كنا زودنا لفظة سيدنا. بدل ما نقول اشهد ان محمد رسول الله كنا قلنا اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. انت نفسك عشان تيجي تخش الاسلام بتقول ايه؟ ما قلتش ليه ان سيدنا محمد رسول الله؟ انها صيغه ثابته كده، قال لك قول كده خلاص، فانت بتقول كده. بعد الاذان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وبعدين في النهايه ايه؟ قال ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل صالح أو عبد صالح أرجو أن أكون أنا هو، وهو صلى الله عليه وسلم، بس هو قالها تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. طب قال لنا إيه بقى؟ تقول إيه بقى؟ تقول ها؟ خلي بالك قلت إيه؟ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ما تقولش اللهم آت سيدنا محمد، ليه؟ لأنه هو ما علمناش كلمة تقول سيدنا دي، ودي عبادة لانها مرتبطه بالاذان، والاذان عباده والاذان مرتبط بوقت الصلاه، فكل دي عبادات، فما ينفعش ان انت تزود في العباده لان الاصل في العباده التوقف كما قلت. طب الائمه دول ابن حجر والشوكاني وغيرهم وغيرهم قالوا طب حتى كلمه سيدنا ما نقولهاش في كلامنا العادي ليه؟ قال لك عشان لو كان خير كانوا سبقونا ليه الصحابه والتابعين، وبما انهم ما عملوهاش يبقى احنا ما نعملهاش فنتبع فقط، فلو كان في خير كانوا عملوها ما كناش احنا اللي اخترعناه، فاحنا الاصل نتوقف عند ما جاءوا عليه. لكن هل ده ينفي ان هو صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ لا، هو سيد ولد آدم إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. تدبر وتأمل واحذر من هذه البدعة التي سنتكلم عنها. قوله ورحمة الله، رحمة معطوفة على السلام عليك، معلش هنتكلم كلام من نحو شوية فركزوا معي، يعني ورحمة الله عليك، فكيف يكون عطف جملة على جملة والخبر محذوف؟ ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت يعني بقت رحمة لوحدها من غير كلمة السلام أو الصلاة، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب، وإن أفردت شملت الأمرين معا جميعا. فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. يعني لما أنت قلت بعد أنت ما للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما أنت دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة، ليه؟ ليزول عنه المرهوب، الشيء اللي الإنسان يرهبه ويخاف منه من أحوال يوم القيامة مثلا، ويحصل له المطلوب اللي هي الرحمة ودخول الجنة والنعيم. فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ ومش الرحمة قبل السلام؟ فالجواب أن التخلية قبل التحلية. يعني ايه التخلية قبل التحلية؟ يعني انت دلوقتي اما تكون عايز تزرع ارض تحل الارض دي بالورد بالزهور بالفل بالياسمين بالريحان بالعطور الجميلة دي تزرع فيها، فعشان تخليها ارض حلوة وجميلة وريحتها كويسة وتزرع فيها زرع كويس، الاول تعمل ايه؟ تخلي تجعل الارض خالية من كل شيء فيه ضرر واعشاب تانية هتضر المحصول اللي انت هتزرعه. فالتخلية قبل التحلية. واحد عايز يبقى اخلاقه كويسة، نقول له انت تبقى انسان مثلا متواضع في نفس الوقت اللي انت فيه متكبر، فبتيجي ازاي؟ فلازم تتخلى عن الكبر عشان تعرف تتحلى بصفة التواضع، فيبقى التخلية قبل التحلية. فاحنا بدأنا، فعشان كده بدأت بالسلام قبل الايه؟ الرحمة. السلام ان ربنا يسلمه من كل شيء يؤذيه ويرحمه ويديله كل شيء يحبه. فالتخلية هي السلامة من النقائص، والتحلية هي ذكر الاوصاف الكاملة. فنبدأ بطلب السلامة اولا ثم بطلب الرحمة. قوله وبركاته، البركات هنا جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت. خلي بالك من كلمة ايه ثابت، لان ده معنى البركة. ما هي كلمة البركة اما تيجي فلان، خلي بالك بنقول حاجات احنا مش عارفين، تلاقي الاب مثلا يجي على ابنه يا ابن ربنا يبارك فيك. يعني ايه يبارك؟ ربنا يبارك لك في ولادك، ربنا يبارك لك في رزقك، ربنا يبارك لك في مالك، ربنا يبارك لك في صحتك. يعني ايه يبارك لك في صحتك؟ يعني معناها يثبت الصحة دي ما تزولش وتمشي. فهمتني؟ طب اخذت بقى كلمة البركة منين؟ من مشتقة من بركة البعير. يعني الجمل لما بيبرك على الارض يعني ايه؟ بيقعد ما بيتحركش. فمعناها ان النعمة تثبت ما تتحركش، ما تمشيش. عشان كده بنقول ايه؟ البركة. فاهمني؟ ده عشان لما نيجي برضه نقول ايه؟ وبركات في الصلاة. احنا كل ده بنشرح ايه؟ صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالبركات جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الداء، والبركة هي مجتمع الماء الكثير الثابت. احنا بنقول المكان ده اسمها بركة مية، ليه؟ لأن المية بركت فيها، ثبتت مش بتتحرك وتمشي، فلا تقال على البحر ولا المحيط ولا النهر، إنما تتقال على البركة اللي المية ثبتت. ليه؟ لأن من الثبوت. والبركة هي النماء ينمو والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تدعو بها للرسول صلى الله عليه وسلم بقى انت بعد موته؟ قول لي بقى، مش انت بتدعي؟ مش احنا كده عرفنا معنى البركة؟ ثبات الخير. طب ده النبي مات، بتقول له يبارك له في ايه بقى؟ هو مات صلى الله عليه وسلم. ففي حياته ممكن ان يبارك له في طعامه وفي كسوته، في اهله، في عمله، في ماله، في كل شيء. طب في مماته، بعد مماته يبارك ايه بقى؟ نقول البركه بعد موته هي بكثره اتباعه وما يتبع فيه. كثره ايه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قدرنا ان شخصا اتباعه اللي اتبعوه مليون رجل وصار اتباعه مليونين فهذه بركه. يبقى البركه بعد موت النبي هي زياده وكثره اتباعه صلى الله عليه وسلم. واذا قدرنا ان الاتباع يتطوعون بعشر ركعات، يعني بيصلوا عشر ركعات سنه مش فرض عليه، وبعضهم بعشرين ركعه، صار في الثاني زياده اللي جابوا عشرين ركعه. فاهمني؟ فيبقى الاتباع كده كل ما زادوا في اعمال السنه اللي النبي قال عليها يبقى دي بركه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بركه، لان برضه ترجع لكلمه البركه اللي هي الزياده. زياده في ايه بقى؟ زياده في عدد اتباعه، في عدد اتباعه صلى الله عليه وسلم، او الزياده في عدد الركعات وعدد الاشياء السنه كلها، سواء بقى ركعات سنه، صيام سنه، صدقه سنه، الحاجات اللي هي سنه مش فرض، لان الصدقه دي سنه، اما الفرض الزكاه. اذا نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركه، وهذا يستلزم كثره اتباعه وكثره عمل اتباعه، الاعمال بتاعتهم من الخير بالسنن وغيرها، لان كل عمل صالح يفعله اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فله مثل اجورهم الى يوم القيامه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي خلي بالك، مش في حاجه اسمها صدقه جاريه؟ صح؟ في حاجه اسمها سيئه جاريه برضو، خلي بالك. يعني واحد شرب سيجاره، واحد شافه اتعلم منه شرب سيجاره زيه، فاصبحت سيئه جاريه، هو يموت وياخد الذنوب بتاعته اللي هو كان بيشرب فيها السجاير، وكل اللي شافه واتعلم منه وقلده في شربه للسجاير كل ما يشرب سيجاره يخش له وهو في قبره ذنب، فعمل ذنوب جاريه. واحد تاني جاب كولدير ميه مثلا وحطه فين؟ مبرد ميه او زير او قله او اي شيء في طريق، عملها صدقه جاريه. كل ما حد يعدي ويشرب يخش له لو مات حسنات في القبر، فدي حسنات جاريه، صدقه جاريه. ففي صدقه جاريه وفي سيئه ايه؟ جاري. خلي بالك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، كل مصري مسلم ليوم القيامه بيتحط في ميزان حسنات عمرو بن العاص. ليه؟ هو اللي فتح مصر دخل فيها الاسلام. خلي بالك ليوم القيامه، شوف بقى دلوقتي كام مصري مسلم، شوف بقى كل سنه بيزيد قد ايه لحد يوم القيامه، ما ولا لا؟ في ميزان حسناته. وميزان حسنات الناس دي كلها وعمرو بن العاص والصحابه دول كلهم والمسلمين كلهم ليوم القيامه في ميزان حسنات النبي، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه في الجنه. ليه؟ ليه؟ ما هو كل حسنات، كل واحد بيعمل حسنات بتتحط في ميزان هو وفي ميزانك معاه برضه. صلى الله عليه وسلم مرتبه في العالم، صلى الله عليه وسلم. واقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من، خلي بالك بقى، ده من ضمن أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يهدون إليه القرب، قربات يعني، زي إيه؟ زي الختمة، يقول لك وللاسف بتسمعها كتير في الراديو، معرفش ليه يعني. بص تلاقي يقول لك ايه؟ اللهم اجعل ثواب ما قرأناه قربة لرسول الله او ثوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاقي ايه؟ ختمة قرآن، فاتحة على روح محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول كتير من الناس، او ما اشبه ذلك من الاعمال، يقول لك يا رب الحاجة ديت على روح سيدنا محمد. فاهمني؟ صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا من البدع والضلال. هذا من البدع. لا، كون ان انت تختم المصحف تقراه من اوله لاخره ده كويس، انما بعد ما تختمه تقول يا رب انا اهديت ثوابه وصل ثوابه على روح سيدنا محمد، لا ده بدعه. لان ما حدش عمل كده خالص. مثلا انا عامل نادر وجبت ختمه ناس بتفرح. ده هو ده بدعاء محطوط ده يعني مجرد نشوف ياسين مجموعه نهايه النص. ثواني بس ثواني عشان بس نجاوب على جزء جزء. ركز معايا. المصحف، تعريف المصحف اصلا عند العلماء ايه؟ تعريف المصحف هو كلام الله الموجود بين دفتي. دفتي يعني ايه؟ يعني جلدتين. يبقى معنى كده ان الختمه بعد انت ما بتمسح تمسك المصحف تفاجئ تلاقي اخر ثلاث اربع صفحات كده فيها دعاء ختم القران. معايا؟ وفيها 2900 سور. ده المفروض ما يبقاش اصلا في المصحف. ليه؟ لان لما نيجي نعرف المصحف نقول هو كلام الله الذي بين الدفتين. طب هو دوت كلام الله؟ الدعاء ده كلام الله؟ طب الفين ده كلام الله؟ يبقى ما ينفعش يبقى جوه المصحف. امال يتعمل فين؟ يتعمل بره المصحف. يتعمل على جلده من بره. يبقى ملحق مع المصحف ورقه ثانيه كده. انما يتعمل جوه لا. لان كده انت دخلت كلام البشر وسط كلام الله. ناهيك بقى عن كتير من الناس تبص تلاقي عين فلوسه في المصحف. ده هيفلت ان شاء الله. لانه كده بيحط فلوس في وسط كلام ربنا. وعمل كلام ربنا كانه محفظه. ما ينفعش. ده بيهين كلام ربنا كده. وان كان جاهل. فيجب ان نتعلم. بعض الناس يجيب الكروت مثلا لاشخاص مهمين او حاجه او ورقه فيها استضياء يقوم عينها في المصحف. ده قمه الجهل والغباء. طب انا ما بجيبش الورقه مش عارف. لحظه واحده، انت دلوقتي انا عارف والله اللي انتوا عايزين تسالوا عليه، انا عارف انتوا عايزين تقولوا اللي انا هقوله وهحل لك المشكله. هتقول لي طب انا دلوقتي المصحف بتاع الفتله بتاعته اتقطعت، هحدد الصفحه منين؟ هقول لك هات ورقه فاضيه. ما تكونش مكتوب فيها حاجه وحطها في المصحف تعلم بيها. ماشي، ورقه نتيجه لا، مكتوب فيها ولا مش مكتوب؟ مكتوب فيها. ما ينفعش. بقول ورقه، انا عارف، انا عارف ان انت هتقول لي ايه، فانا بقول لك ورقه فاضيه. خلاص؟ المهم ركز بس معايا، يبقى تحط في المصحف ورقه فاضيه عشان تعلم الصفحه. ماشي. اتفقنا يا جماعه؟ دي حاجه، وكلمنا قبل كده في مره من الاخطاء قلنا ان ما ينفعش ولا يجوز ان المصحف يوضع على الارض. اكراما ليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان هو في يوم من الايام جم يحكموه في مساله ان هو يحكم ما بين زاني وزانيه من اليهود. المهم لما جات له قال لهم خلاص احكم بينكم بالتوراه بكتابكم. وراح قال لهم هاتوا لي التوراه. فراح جاب التوراه صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم فعلا ان هم يترجموا لانها موجوده في التوراه. وحصل قصه ان هم كانوا بيداروا ايه على الايه بتاعت الرجم. مش مشكله دلوقتي مش وقته. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خد التوراه شاهد بقى اللي انا بحكي عليه الحديث. عشان كده خد التوراه حطها على كان قاعد على وساده على مخده، شال المخده من تحته حطها على الارض وحط التوراه على المخده. فقال امنت بك وبمن انزلك. صلى الله عليه وسلم. خلي بالك تصدق ان في مشككين في الدين ونصارى وغيرهم بيستشهدوا بالحديث دوت، هو حديث صحيح. يقول لك اهو امن بيها اهو. نقول لهم يا جهله، هو امن بان التوراه هي كلام الله الذي انزله على موسى قبل ان تحرفوه. مش معنى ان هو لما قال امنت بك يبقى امنت بك انت النسخه اللي في ايديا دي. لا، امنت بالنسخه الاصليه مش المحرفه. ان شاء الله ادعوا لي ربنا ييسر باذن الله. في برنامج انا ما جيتلكوش يوم الخميس اللي فات لاني مشغول بتصوير حلقات في قناه الامه الفضائيه. فربنا ييسر باذن الله في برنامج هعمله قريب اسمه انبياء يتهمون بالزنا. فبرد فيه على اليهود وعلى النصارى من التوراه ومن الانجيل بتاعهم وطلع لهم الاخطاء بتاعتهم اللي هم بيقولوا فعلا على الانبياء بتوعنا كده. ان شاء الله هتبقى في الدش يعني. قناه الامه الفضائيه. المهم المقصود يعني ربنا نسأل الله الإخلاص وربنا يوفقنا يا رب. الله يعينك. اللهم امين. فأنا أقصد أقول لك فمش معنى كده إن يعني أنا مثلا لما هاجي في البرنامج ده ما أنا دلوقتي طلعت عندهم أخطاء من الكتب بتاعتهم، هل معنى كده إن أنا بطعن في التوراة؟ أو بنكر كلام الله؟ لا، أنا بنكر اللي هم عملوه في الكتاب. فاهمني؟ بس هو ده المقصود. يبقى أنا بعيب عليهم مش بعيب على التوراة نفسها الأصلية. لا، احنا نؤمن بالتوراة انها كلام الله الذي اعطاه لموسى عليه السلام او اوامر الله سبحانه وتعالى يعني اقصد. يبقى نقول يا جماعة نستطرد بعد هذا عشان ايه ما نتوهش في المثال. بنقول ان احد الاوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم ويهدون إليه الكرب كالختمة والفاتحة، يقول لك على روح محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه هذا الكلام، فهذا من البدع والضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، يعني أنت بتقول أنا أهديت ثواب ما قرأته، أو يا رب اجعل ثواب ما قرأته رحمة على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هسألك سؤال وأقول لك، هل أنت أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ طبعا لا. طب دول ما عملوهاش، بتعملها ليه؟ فإذا قال نعم أنا أحب أكتر منهم، قلنا كذبت. وإن قال لا، قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء بعده للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه، يعني لو أنت حتى ما أهديتش ثوابه للنبي، فإن ثوابه سوف يصل للنبي غصب عنك مش بمزاجه، لأنه هو اللي دلك على فعل الخير ودل على الخير كفاعله. ومعناه كمان لو أنت أهديت ثوابه للنبي، ده معناه أنك أنت حرمت نفسك من الثواب، وكده كده النبي هيوصله الثواب أصلا، يبقى أنت حتى الثواب اللي عملته ضاعت عنك. طب ليه يا ابني؟ أنت فهمت قصدي إيه؟ وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل عملك، أهديت له أم لم تهدي، فأنت احتفظ بيه ليك لنفسك. وقوله السلام علينا في التشهد، نقول في السلام كما قلنا في الأول، زي ما قلنا كلمة السلام معناها مش هنرجع لها تاني. وأما كلمة علينا، في الأول قلنا السلام عليك أيها النبي، دلوقتي بقى بنقول السلام علينا. فكلمة علينا النا نا النون ألف دي نا، لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه، وإنما يراد بها الشخص ومن معه، صح؟ ما لما أجي أقول السلام علي يعني علي أنا، إنما ده أقول السلام علينا. طب مين علينا إحنا بقى؟ مين ده اللي بتكلم في وصلي دلوقتي لوحدي؟ مقصودش، أنت فاهم قصدي إيه؟ قيل العلماء بقى لهم فيها كلام، قيل المصلون مش كل المسلمين، يعني ما بيصليش ضاع. وقيل على الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير هو الأصح طبعا. فكما دعونا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباع النبي الذي أرسله ربنا السلام بالسلام وبدين الإسلام. فديننا نعمة عظيمة. ودي كان سؤال سئلته على الانترنت من ناس يعني نصارى، قالوا لي ايه هو الاسلام، عايزين نعرف ايه هو الاسلام. فقلت لهم ببساطة جدا، مش هطيل عليكم، ببساطة ديننا اسمه الاسلام، وربنا من اسماء الحسنى السلام، والجنة فيها باب من ابوابها اسمه السلام، ولما يلتقي المسلمان والمسلم مشتقة من السلم والسلامة، فهو مسالم وفي نفس الوقت يسالم الناس، وهو يعني سالم من العيوب وسالم من الأخلاق الرذيلة وسالم من النجاسات والقذورات، زائد ان هو يكون، خلي بالك معاي، زائد ان لما بيلتقي المسلمان بيحيي كل واحد منهم الآخر ويقول السلام، يعني معناه ما فيش بيني وبينك عداء ولا بغضاء ولا شحناء ولا كره ولا حقد ولا حسد، ده احنا بينا سلام، فهمني؟ وبعدين في صلاتنا ما نقدرش نخرج من الصلاة الا لما نقول السلام، ومش نسلم بس، ده احنا بنسلم على النبي العدنان ونسلم علينا وعلى المسلمين كلهم في كل مكان، هو ده ديننا الاسلام، فهمني؟ ده ببساطة. فالمهم دلوقتي في خطأ، الله يجزاك، في خطأ كمان ايضا في الصلاة، في السجود الايه، في السجود في الصلاة. ايه هو الخطأ ده؟ هو التورك في الركعة الثانية والافتراش في الركعة الرابعة، التورك في الركعة الثانية والافتراش في الركعة الرابعة، ده ان شاء الله نكمله بعد ما نخلص صلاة العشاء. نعم خلصنا على التشهد، لما اتعلق كده خلاص، عايزين نعرف التشهد الحقيقيه ايه. صيغة التشهد يعني. ما احنا بنقول دلوقتي طب بس عشان معاد الصلاة بعد الصلاة نقعد مع بعض. لا ما كرواتها دي مش هتنفع. كرواتها مش هتنفع. هنقعد بعد الصلاة. هطمنك حاضر. بعد الصلاة ان شاء الله. انا اقول حاجة مع عبد من كده بحبيب الشيخ. كل صلاتك اللي انت صليتها صحيحة. عايز بقى لان احنا الوقت خدنا باب جديد اللي هو صح يا ايوه يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك اللي مضى طالما عرفت الصح والصواب تمشي عليه فاللي فات هيتحسب لك مع ده ودي خلي بالك برضو خلي بالك دي حاجه مهمه معلومه كويسه ان في كتير من الناس تبص تلاقيه يعمل ايه يخاف يخش في الاسلام تقول له ليه يقول لك ده انا عملت مصايب نقول له لا الاسلام يجب ما قبله يمسح كل حاجه فاتت خلي بالك بقى معايا واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا اذكر انه حكيم بن حزام فقال له يا رسول الله طب انا دلوقتي لما ادخل الاسلام دخل بعد 20 سنه طب ده انا كنت بنفق على الفقراء وعلى المساكين وانا على الكفر ما كانش محسوب لي قال له لا مش محسوب لك محسوب لك بتاعي فاهم ازاي ربنا مش هيقبلها منه قال له طب وبعدين طب ده انا دلوقتي اسلمت قال له اتحسب لك من يوم ما دخلت الاسلام يعني اللي اتعمل قبل كده الخير اللي اتعمل بيضاف لما يخش الانسان في الاسلام مع الحسنات الجديده والسيئات اللي عملها قبل كده بتتمسح لما يخش في الاسلام تسويها ايه بقى زي ايه واحد مثلا ما كانش بيصلي مسلم اول ما دخل في الصلاه وبدا يلتزم والمساله فيها خلاف كتير ما بين العلماء لكن على قول من قال بان تارك الصلاه كافر وان كان بيشهد شهادتين فهو كافر الكفر اللي هو مساله ايه اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فتبص تلاقي عمل ايه فقالوا خلاص دوت كان كافر مش مطلوب منه اعاد لما دخل الاسلام وبدا يلتزم بالشرع والصلاه خلاص يبقى اللي فات اتمسح ومطلوب منه بس ان هو يصلي الصلوات الفروض اللي عليه ويكتر بس من السنه عشان يظبط ميزان حسناته يوم القيامه وصلت قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الخطأ الخامس التورك في الركعة الثانية والافتراش في الركعة الرابعة بعد ما نخلص ان شاء الله الخطأ دوت نتكلم عن مسألة ايه صفة التشهد هنقول التشهد ازاي والصيغة الواردة فيه يبقى دلوقتي احنا نتكلم عن الاخطاء من ضمن الاخطاء الخطأ اللي مقصود بيه او اللي بيقع في كتير من الناس وهو التورك في الركعة الثانية والافتراش في الرابعة وهذا من جملة مخالفات المصلين والسنة أن يفترش في الركعة الثانية وأن يتورك في الركعة الأخيرة من الصلاة كما أخرج الإمام البخاري عن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في أثناء وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى يعني فرد رجله اليسرى شمال القدم بطن القدم فردها على الارض وقعد عليها صلى الله عليه وسلم ورجله اليمين عمل فيها ايه خلاها منصوبة يعني واقفة قائمة منتصب واذا جلس ده الكلام ده امتى في الركعتين واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب رجله ونصب الاخرى وقعد على مقعدته يعني نصب رجله اليمين زي ما هي واقفه كده بس رجله الشمال جت فين تحت القصبه بتاعه رجله اليمين فاصبح يبقى قاعد على الارض تبقى مقعدته على الارض يبقى في التشهد الاوسط بتبقى المقعده على رجل الشمال اما في التشهد الاخير بتبقى المقعده على الارض ورجل الشمال محطوطه تحتيه او وصل لحد قصبة رجلين اليمين وده حديث صحيح هو الامام البخاري في كتاب الاذان صفة الجلوس للتشهد الاول ايه وحكمه عشان نقول التشهد ده بالمرة ثبت في بعض الروايات روايات الاحاديث للرجل المسيء صلاته اللي اساء في صلاته ثبت في بعض روايات المسيء صلاته الامر بهذه الجلسة فإذا النبي قال له إيه؟ فإذا جلست صلى الله عليه وسلم قال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش اليسرى خلي رجلك اليسرى كانها مفروشه على الارض. ثم تشهد، ثم تشهد، ده حديث حسن رواه ابو داود والبيهقي وحسنه الشيخ الالباني في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان بيفرش رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم. حكم هذا الجلوس الاوسط في الصلاه ايه؟ الجلسه اللي احنا بنقعدها دي في وسط الصلاه حكمها ايه؟ حكمها الوجوب، واجبه لازم يعني، على مذهب الامام احمد وهذا هو الراجح، وذهب بقيه المذاهب الشافعيه والمالكيه والحنفيه الى ان هذه الجلسه سنه، لكن الراجح ان هي واجبه كما قال الامام احمد. صفة هذا الجلوس ايه بقى؟ يعني صفة الافتراش ده ايه؟ كما تقدم في الجلوس بين السجدتين اللي هو الجلسة التشهد الاصل، ويكون هذا الجلوس في الصلاة الثنائية زي صلاة مثلا السنة او زي صلاة مثلا الفجر. اذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح او النفل، وكذلك في التشهد. بالمناسبة عايز اقول لكم صلاة الفجر اللي احنا بنسميها فجر اللي هي الفرض اسمها الصبح، اما الركعتين اللي احنا بنصليهم قبل ما نصلي الركعة اللي هما الفرض دول اللي هو الصبح هما دول اللي اسمهم فجر. يبقى الفجر هما الفرض ولا السنة؟ الفرض هما السنة. والفرض اسمه ايه؟ يعني مع الجماعة الصبح. سنة. ها؟ مع الجماعة سنة؟ لا يعني، يعني بص لما تكون انت بتصلي، انت دخلت الجامع عشان تصلي الفجر، خلي بالك معايا، بتصلي ركعتين سنه وبعدين بتصلي ركعتين مع الجماعه اللي هي الفرد. الركعتين الفرد دول اسمهم الصبح ما اسمهمش الفجر، انما اللي انت صليته لوحدك هم دول بقى ما اسمهمش السنه. ماشي خليك بس معايا الاول. الركعتين بقى اللي انت دخلت المسجد دول وصليتهم قبل ما تصلي الفرد دول اسمهم ايه؟ الفجر. انا ليه بقول لك كده؟ عشان انتوا الناس كلها بتسمي ان الركعتين بتوع الصبح اللي هم الفرض بيسموهم الفجر. لا كلمه الفجر دي يعني اللي هم ايه؟ ركعتين السنه، وكلمه الصبح يعني ركعتين الفرض. عشان تصلي بقى تاني بعد ما صليت الفجر ولا الصبح بقى؟ بعد ما صليت الفجر ولا الصبح؟ هنقول بس انا عارف انت عايز تقول لي ايه. حاضر. ما انا عارف هتقول لي ايه، صدقني اصبر انا هجاوبك وبعدين انت تجاوبه. هقول لك وبعدين في الاخر انت تقول لي هو ده ولا لا. سؤال بس الاول، انت دلوقتي هنقول ان انت خلصت صلاه الفرض، يعني خلصت صلاه الصبح ولا الفجر؟ لو قلنا خلصت الفرض مع الجماعه صليته خلاص، يبقى ده صليت ايه؟ الصبح. ما انا بقول لك بقى مش عايزين نسمي احنا عايزين نقول الصح. الصح يبقى اسمه ايه؟ الصبح. طب انت خلصت صلاه الصبح، يعني خلاص صليت الفرض اللي عليك، عايز تصلي تاني، تصلي امتى؟ تصلي بعد الشمس ما تطلع بحوالي مثلا ربع ساعة كده ولا حاجة، يعني مثلا الشروق. الشروق امتى؟ تلاقي مكتوب في النتيجة كده. ستة مثلا. لا ده سبعة إلا عشرة. ما علينا، المهم وقت ما على حسب ما في الوقت بيتغير على حسب الأوقات. على 6:26. المهم يبقى على كام دلوقتي؟ 6 26 دقيقة. ده ده مين؟ ده الشروق. ركز معايا. الشروق على 6 26 دقيقة. 6 26 دقيقة. خلاص؟ بعديها بقى كمان نص ساعة مثلا. يعني كام؟ 6 مثلا و 7 أو 7. يعني قول مثلا الساعة 7 ينفع بقى تبدأ تصلي بقى من الساعة 7 لو عايز تصلي صلاة مثلا ايه؟ الضحى مثلا، أو تصلي ركعتين رايح مشوار ولا أي حاجة. لو ما صليتش بقى مفيش حاجة. لو ما صليتش لحد ما يجي الظهر؟ وبعدين تصلي الظهر عليك معادي. يعني صليت الفرض بس يعني. لا عليك حاجة. لا مديون عليك حاجة لسه. مديون انت انك انت تتصدق، تتصدق في جسمك، خلي بالك في جسمك 360 عظمة في جسمك، كل عظمة كل سلمة من العظم في جسمك دي كل سلمة عليك صدقة قصادها، يعني كل يوم تطلع 360 صدقة. طب هتجيب منين الفلوس دي كلها؟ النبي قال لك عليه الصلاة والسلام تصلي ركعتين الضحى يغنوا عنك الموضوع ده وخلاص. طب انا هقول لحضرتك حاجه، لكن هما مش فرض. يعني لو انت ما صليتوش ما عليكش الدم. خلي بالك. بدليل ان جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربنا افترض علي ايه؟ اول مطلوب مني ايه في الاسلام؟ قال له تصلي الصلاة الخمس. قال له طب ومطلوب مني صلاة تاني؟ قال له لا، الا ان تتطوع بقى لو عايز تزود بقى سنة ماشي. قال له لا مش هصلي غير الخمسة دول. طب عليها كام ايه؟ قال له رمضان. قال له غيره؟ قال له لا، قال له مش هصوم غيره. قال له طب عليها انت فاهم ازاي؟ كذا كذا. قال له مش هعمل غير ده بس. فانما ليه؟ اصلح ان صدق. لو صدق في اللي هيعمله وطلع صح فيه واخلص فيه وطلع كويس فيه هيفلح. انما المشكله مين فينا يضمن؟ دي السؤال بقى. فعشان كده احنا بنزود بالسنن. احنا كده دخلنا في اسئله ثانيه. انت الفجر اذن ما صليتش الوتر من بالليل يعني؟ تمام. قبل ما تصلي الفجر مادام انت معتاد ان انت اصلا تصلي كل يوم قيام ليل وتصلي وتر، وفي يوم مثلا تعبت او راحت عليك نوم او قلت انا هنام وبعدين ابقى اقوم قبل الفجر اصلي مثلا وتر، فاجلت الوتر للاخر ليه اجلته؟ هتقول لي مش يمكن انا اقوم فايق كده واقدر اصلي تاني فبخلي الوتر للاخر عشان ما اقفلش على نفسي. ايوه انا بقول. فرحت انت ايه؟ قمت لقيت نفسك ايه ده الفجر اذن، لا لحقت اصلي الوتر ولا غيره. خلاص صلي الركعه الوتر وبعدين صلي بقى ايه؟ ركعتين الفجر اللي هم السنه وبعدين ركعتين الصبح. طيب يبقى دلوقتي عشان مساله الجلوس للتشهد، انا كل ده عشان هنوصل دلوقتي برضو مساله صياغ التشهد. يبقى الجلوس الاوسط ده في الصلاه حكم الوجوب وده الراجح زي ما قلنا. وصفه الجلوس دوت او الافتراش كما تقدم في الجلوس بين السجدتين، ويكون هذا الجلوس في الصلاه ثنائيه ليه ركعتين اذا كانت الصلاه ركعتين كالصبح او النفل يعني السنه، وكذلك في التشهد الاول في الصلاه الثلاثيه والرباعيه لان كده يعتبر جلسه بعد ركعتين، وذلك لعموم حديث ابن عمر في صفه الجلوس بين السجدتين. يبقى بعد اي ركعتين، اي ركعتين سواء ركعتين لوحدهم سنه او ركعتين فرض زي صلاة الصبح او ركعتين في صلاة الفرض الرباعية زي الظهر والعصر والعشاء، ما انت هتيجي في الركعتين الاولين تجلس، او في الثلاثية زي المغرب هتيجي برضو في الركعتين الاولين. المهم ان جلوسك هنا بعد ايه؟ بعد اول ركعتين يكون شكله ايه؟ تفرش رجلك الشمال على الارض وتقعد بمقعدتك على رجلك الشمال دي، ورجلك اليمين تبقى منتصبة واقفة وصوابعك متجهة للايه؟ للقبلة. تمام. انا لسه بتكلم دلوقتي في التانية. التانية دلوقتي واضحة؟ انا كده بتعب من حتة. ما لسه هقولها حاضر. الأول التانية واضحة كده؟ احنا كده بنتكلم على ايه؟ على التانية. أما وضع اليدين في هذا الجلوس فقد ورد في ذلك حالتان. هتحط ايدك فين؟ وأنت قاعد القعدة دي اللي احنا شرحناها بقى؟ تحط ايدك فين؟ في ورد فيها حالتين. الحالة الأولى أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، لحديث صحيح رواه مسلم. يعني عدوا حركة صوابع ايد النبي صباع السباحة لو اتحركت كم مرة في التشهد؟ 53 مرة. شوف كانوا بيدققوا على كل حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ خلي بالك كانوا زي عيونهم دي زي الكاميرات الراصدة بتصور عشان تنقل لك الحدث مباشر. فاهمني؟ صلى الله عليه وسلم. المهم يبقى معنى كده خلي بالك دي تستدل من الحديث ده فقه تاني ان تحريك السبابة، لان في ناس ما بتحركش السبابة. المهم قال الحافظ ابن حجر وصورتها صورتها ان يجعل الابهام معترضة تحت المسبحة اللي احنا بنسميها السبابة، هي اسمها المسبحة او السباحة. ليه؟ لان انت بتسبح بيها، تسبح ربنا. انما العرب كانوا بيسموها السبابة لان كان لما يجي واحد يسب واحد يشتمه يعني فكان يشير له باصبعه فسميت السبابة. فاحنا مش هنقول سبابة بقى، هنقول ايه؟ السباحة او المسبحة. فالحافظ بيقول رحمه الله وصورتها ان يجعل الابهام صباعك اللي هو الكبير ده لوحده معترضه تحت المسبح، معترضه تحت الايه؟ المسبح. يعني اصل انا عاملها حلقه كده وسط، مفهوم؟ اه ده الحاله الاولى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. الحاله الثانيه ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مش على ركبته، حديث الاول كان على ركبته، المره دي فين بقى؟ على فخذ. يعني حط مثلا ايدك كده، ايوه كده ماشي تمام بالظبط. الحاله الثانيه ان يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، لحديث ابن عمر ايضا رضي الله عنه كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها، قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام اللي هو السباحه بقى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، كفه اليسرى على فخذ اليسرى. وده حديث صحيح رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاه. ويلاحظ في وضع اليد اليمنى ان يكون حد مرفقه الايمن، المرفق اللي هو ايه ده؟ اللي احنا بنسميه الكوع. ان يكون حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته، على فخذه الكف على فخذه والركبة على الاثنين مع بعض، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، يعني عمل بالوسطى والإبهام حلقة فأصبحت السباحة لوحدها، ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها، يعني هو بيدعو بيعمل ايه؟ بيحركها صلى الله عليه وسلم. وده حديث صحيح رواه النسائي واحمد وصححه الشيخ الالباني في المشكاه. ومما تقدم من الاحاديث يتبين ان اصابع اليدين تكون على ايه بقى؟ على النحو التالي. اولا اصابع اليد اليسرى تكون مبسوطه مفروده يعني على الفخذ او الركبه كما شرحنا. وأصابع اليد اليمنى تكون لها ثلاث حالات، يعني إيدك الشمال إيدك اليسرى، بلاش الشمال دي برضه لأن سماها اليسرى، لأن الشمال دي إيه؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال والعياذ بالله. فيبقى يدك اليسرى إما على ركبتك وإما على فخذك وإما على الاثنين، ده إيه؟ وتكون أصابعك مبسوطة مفروض خلاص الشمال كده اليسرى ما فيهاش مشاكل. تعالى بقى لليمنى، اصابع اليد اليمنى لها كم حاله؟ ثلاث حالات. الاولى ان يقبض الاصابع كلها، كلها يقفل ايده كانها قبضه، ويشير بالسباحه لحديث ابن عمر المتقدم. الثانيه ان يعقد 53 بان يضم الخنصر والبنصر والوسطى للخنصر، صباع الصغير خالد ده اسمه ايه؟ خنصر، اللي بعده بنصر، اللي بعده وسطى يضمهم معايا؟ ويشير بالمذبحه ويجعل الابهام اسفل المذبحه على حرف راحه اليد، يبقى عامل ايه؟ على حرف راحه اليد كده اهو معايا؟ الحاله الثالثه ان يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر اللي هم الاثنين الاخرانيين خالص في اللي هو الصغير واللي بعديه، يقبضهم يعني يقفلهم كده، ويحلق الابهام مع الوسطى يعملهم حلقه زي ما كلنا بنعمل يعني، ويشير بالمذبحه كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وده حديث كما جاء مجموع هذه الاثار في تمام المنه للشيخ العزازي جزاه الله خيرا. طيب بالنسبه بقى للتشهد، وبعدين نختم بالدعاء بقى. التشهد صيغ التشهد تكون ايه هي؟ ركز بقى معايا، ايه ركز بقى معايا يا عم الحاج كده عشان انت طلبت الموضوع ده، انت عايز دلوقتي صيغ التشهد. صيغ التشهد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تشهد ابن مسعود، انا عايز اربعه واحده بس عشان تدخل دماغ ما تنقشش في حلقات. حاضر اربع واحده هي اللي هي مش مسألة أرجح وراجح ومرجوح، أنا هقول لك الصيغ وأنت تشوف الصيغة اللي أنت ممكن يكون فيها. ما أنا هقول لك ثواني بس، أصل كلها صيغ ثابتة عن الصحابة. ما هقول لك، طب اصبر بس عليا. أنت دلوقتي أنا هقول الصيغ دي، هتشوف أنت صيغة اللي أنت حافظها تكون ممكن تكون زي صيغة من الصيغ اللي أنا هقولها بالظبط في الحالة دي، يبقى تخليك عليها معايا عشان ما تحفظش حاجة تانية وتتلخبط. طيب افرض انا دلوقتي قلت الصيغ، انت لقيت نفسك ولا صيغة منهم انت بتقولها، ساعتها نقوم ايه؟ تقوم انت شايف بقى انهي صيغة فيهم اسهل لك، تقوم تحفظها وتمشي عليها. معايا كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صيغ ثابتة وصحيحة. اول صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، وكفي بين كفيه، ليه ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فانه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض. يعني انت لما تقول كده خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجة، ان انت لو قلت الواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت خدت كده 30 حسنة، وهو لما يرد عليك ياخد كده 30 ايه؟ حسنة. طب لو انت قلت السلام ده لعشر افراد، شوف بقى 30 في 10 300 حسنة، شوف بقى انت كام واحد صالح في الارض وكام واحد صالح في السماء، شو بقى كم حسنة انت خدتها. يبقى يا حسرة اللي ما بيصليش، فاهمني؟ ايوه ماشي، لحد ما السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، فاحنا بنقول هنا بقى ايه؟ لا، وصلنا لحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض. نكمل بقى التشهد، تقولي بقى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فابن مسعود علق وقال إيه؟ وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. ودي اتكلمنا فيها من شوية. طيب يبقى دلوقتي صيغة السلام بتاعت ابن مسعود إيه هي؟ هقولها لك على بعضها بقى. بيقول إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماشي دي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي صيغة. تعال نشوف الصيغة الثانية بتاعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مش بتاعته يعني، جابها من عنده، لا يعني اللي قالها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر وسط الصحابه، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله. لا مش، ما فيش حاجه اسمها المفروض بقى، المفروض ده عند المكواجي، احنا ده المفروض دلوقتي في هنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا دلوقتي بتكلم في ايه؟ بقول لك دي صيغه ودي صيغه. فهنا بيقول ايه؟ السيدنا عمر قال ايه؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك، ويكمل بقى ايه؟ التشهد اللي احنا عارفينه. شفت صوت عمر بن الخطاب؟ طبعا دي انت ما حدش بيقولها، انا عارف. خلاص يبقى ديت ايه؟ صعب عليك كده. ماشي؟ نشوف تشهد ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند خلي بالك معايا، وإذا كان عند القادة فليكن من أول قول أحدكم التحيات، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في نهاية الحديث دي سبع كلمات هن تحية الصلاة، تعدمت لهم سبعة. وده حديث رواه مسلم وابو عوانه. انت شوف شوف مين اللي قريب منك وتحتاج لحد دلوقتي انتوا ماشيين على بتاعه ابن مسعود. طيب نشوف التشهد الرابع بتاع ابن عباس رضي الله عنهم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران، فكان يقول التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي روايه عبده ورسوله، يعني خلي بالك اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمد عبده ورسوله، وفي روايه ثانيه اشهد ان محمدا عبده ورسوله. دي طبعا دي صعبة شوية، بس فيها ايه البركات. ماشي. خد تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث اللي فات على فكرة بتاع تشهد ابن عباس رضي الله عنهما ده حديث رواه مسلم وابو عوانة والشافعية والنسائي. التشهد اللي هنقوله دلوقتي تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر زدت فيها وبركاته. يعني سيدنا عبد الله بيقول إن مش النبي قال لي كلمة وبركاته، لا أنا اللي زودت فيها كلمة إيه؟ وبركاته. طب هو زودها إيه؟ جاها من عنده يعني؟ لا، ما الزيادات ديت ثابتة في التشهد عن النبي أصلا برضه في الأحاديث السابقة، ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه وحشاه من ذلك، ده كده يبقى ابتدع بقى. لا، انما اخذها من غيره من الصحابه الذين رووها عنه رضي الله عنهم جميعا لما رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي مباشره صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ افهم الحته دي. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع بودانه صيغه تشهد معينه من النبي، بس لما سمعها منه ما سمعش فيها كلمة وبركاته. فسمعها من مين؟ من الصحابة التانيين اللي حكينا عنهم. كلهم قالوا كلمة وبركاته. فلهم جبتوها ازاي؟ قالوا سمعنا النبي قالها. فراح هو حاططها في الدعاء. يمكن يكون هو نسي كلمة وبركاته، أو يكون هو ما سمعهاش كويس من النبي. فهو حط دي. أنت فهمت قصدي إيه؟ فهو مش معنى انه حطها يعني جابها من بره، لا، ما هو جابها برضه من كلام النبي. فيبقى الصيغه بتاعته ايه بقى؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، ودي برضه جايبها ايه؟ من احاديث اخرى، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ودي صيغه سهله برضه، دي تعتبر تشبه صيغه ابن مسعود. ولقد اختلف اهل العلم في افضل تلك الصيغ بقى، افضلها ايه؟ فكانت صيغه ابن مسعود موافقه لراي الاكثرين، واختار الشافعي صيغه ابن عباس، ولكن الراجح ان لا نكتفي، اسمع بقى العباره دي مهمه قوي، الراجح اننا لا نكتفي بصيغه واحده عن صحابي ونترك بقيه الصيغ. ليه؟ محاوله منا من اجل المحافظه على السنه ومن اجل حضور القلب، لانك انت لما تدمن واحده هتلاقيك اصبحت بقيت اوتوماتيك كمبيوتر، عمال كل مره تقولها ومش خاشع فيها ولا مركز. انما لما كل مره تقول مثلا واحده تلاقيك خايف تغلط، خايف تدخل دي في دي، فتلاقيك مركز وخاشع وعايش معاها. هتقولي طب ده الكلام ده الواحد مخه صاحي ومركز وكده، انما انا واحد دلوقتي ده انا خلاص ده انا بقى يلا، انت فاهم ازاي؟ بتقول ده الله يكون في عوني، ده انا دماغي هتشيل بقى دلوقتي البيت ولا العيال ولا الزوجه ولا الشغل ولا الغلاء بتاع الاطفال، انا عارف انت عايز تقول ايه. فيا شيخ ثبتنا على واحد، نقول لك انا قلت لك زي ما قلت لك في الاول برضه مش هرجع عن كلمتي، قلت لك انهي اسهل لك وانهي قريبه من اللي انت عارفها؟ انتوا دلوقتي اجتمعتوا على صيغه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بس هنعدل احنا بقى فيها شيء. هو قال واجتهاد منه بعد موت النبي قال السلام على النبي، احنا لا هنرجعها لاصلها زي ما النبي قالها له. فاهمني؟ فنقوم قايلين بقى التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لحد بقى انتوا حافظين كده صح؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا صيغة ابن مسعود ما فيهاش دي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على طول. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله. تاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بس خلاص خلص. طيب التكميل ليس بقى يا شيخ في الركعتين اللي أخذوا هذا السنة الأولانية بتاع السنة اللي هو كاتين تقولي بقى اللهم صل على محمد أيوة وعلى آل محمد أيوة كما صليت على إبراهيم أيوة وعلى آل إبراهيم. في بقى كذا صيغة تانية خلي بالك في كذا صيغة. ممكن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشي يعني تمشي بالدنيا. لا ده هي كلها على بعضها واحدة. ما هو بيقول لك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بس فين كلمة إنك حميد المجيد؟ إنك حميد المجيد أقل واحدة هي بتختم. لا هتقولها مرتين، هتقول إنك حميد المجيد وبعدين تقول إنك حميد المجيد. وده خلي بالك ده حديث، خلي بالك حديث صحيح. في صيغة ثانية ممكن تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ده حديث حسن رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن مسعود أبي مسعود الأنصاري وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ماشي لو ركز بس معايا. وفي ممكن صيغة ثالثة تقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ده حديث صحيح رواه البخاري. أو تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده حديث متفق عليه. أنت أنا دلوقتي تصيغه انت بقى انهي فيها قريبه منك. انا عارف انك هتقول لي الاولى اللي هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. المهم تركز بس معايا عشان ما تغلطش فيها. ثاني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. خلاص كده تكملتها بقى. لا اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني فيها اثنين انك حميد مجيد الاول مع الصلاه والاخيره مع المباركه. وصلت كده يا جماعه؟ في مشكله كده؟ ها طيب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كده صيغه الايه التشهد الاوسط والتشهد الاخير. بعد التشهد ده بتعمل ايه؟ بتدعي. تعالى بقى نشوف في اخطاء هنا في الدعاء. احنا خلاص بدأنا ننتهي ننهي الامر يعني. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول الدعاء بعد التشهد الاول والثاني. فاما بعد التشهد الاول فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا قعدتم في كل ركعتين في كل ركعتين يعني معنى كان في التشهد الاوسط فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل. يعني معناها تدعي وانت ايه وانت قاعد وانت قاعد بتتشهد تدعي كمان بس بعد ايه هتقول اللي قلنا ده. وأما بعد الثاني بعد التشهد الثاني فتقول يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وفي رواية ومن المأثم والمغرم. ومن المأثم والمغرم. المأثم اللي هي الأثام يعني الذنوب والعياذ بالله والمعاصي. وده حديث متفق عليه. وقد ثبت أدعية أخرى بين التشهد والتسليم. يعني بعد ما خلصت التشهد قبل ما تسلم تدعي. قبل ما تسلم. عشان كتير من الناس بيخطئ في انه يدعي بس وهو ساكت. ما بيدعيش وهو ايه؟ بعد التشهد. لا في الدعاء بعد التشهد. ما فيش مشكلة. ما النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو ربه عز وجل فبرحتك. وقد ثبت ادعية اخرى بين التشهد والتسليم منها اول حاجة مثلا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ومنها دعاء ثاني تقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. والدعائين دول وردا في حديثين. حديث متفق عليه الحديث الاول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده حديث ايه متفق عليه في البخاري ومسلم. والحديث الثاني اللي هو اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت الى اخره ده حديث صحيح رواه الامام مسلم. الاشاره بالسبابتين في التشهد بالسباحتين بيديك اليمين وبيديك الشمال اليسرى ده من الاخطاء الناس بتقع فيه. فبعض المصلين تجد الواحد منهم اذا جلس للتشهد فانه يشير بالسبابتين او السباحتين وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشد سبابة يده الإيه؟ أيوة كده اليمنى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو بأصبعيه بالاثنين فقال أحد أحد يعني إيه أحد؟ يعني خليك تدعو لإله واحد أحد. وأشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم اللي هي السباحة يعني. يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى هي واحد. أيوه. ده حديث على فكرة صحيح رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو بأصبعيه فقال أحد أحد. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض اصابع كفه اليمنى كلها ويشير باصبعه التي تلي الابهام اللي هي السباحه يعني الى القبله ويرمي ببصره اليها. يعني بيبص بعينه فين؟ لا على السباحه. على الايه؟ على السباحه. ده حديث صحيح رواه مسلم. من الأخطاء أيضا إعادة التشهد يعني التشهد أو الصمت بدلا من الدعاء. يا إما بيعيد التشهد يا إما بيسكت بدل ما يدعي. فبعض المصلين إذا فرغ من التشهد الأول والإمام ما زال جالسا فإنه يعيد التشهد مرة أخرى وبعضهم يصمت ولا يتكلم بشيء. فنقول لمن أعاد التشهد مرة ثانية لقد أتيت ببدعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني معناه أن أنت كده بتألف في الدين. النبي ما كانش بيعيد التشهد مرتين. ما نعمل إيه؟ الإمام طول خلاص نقول التشهد مرة واحدة وتكمل أو تدعي. ونقول لمن جلس صامتا لا حرج عليك في أن تدعو بما شئت بعد قراءة التشهد. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. المهم من نهاية الايه الذكر التحيات يعني. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا وده الشاهد وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. يعني معناها الإمام طول في التشهد. أنت ما تعيدش التشهد لأنك ابتدعت. طب اعمل ايه؟ اقعد ساكت؟ نقول لك طب برضه تبقى اخطاء لانك ما تقعدش ساكت تقعد ادعي لان النبي قال لك بعد ما تقول التشهد ادعي. تامن خطا ترك الاستعاذة من أربع قبل التسليم. واحد خلاص هيسلم بعد ما خلص التشهد، في أربع حاجات ما استعذش منهم والنبي حس إنه يستعيذ منهم، يستعيذ بالله منهم. كثير من المصلين لا يستعيذون من تلك الأشياء الأربعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منها قبل التسليم، فقد قال صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. يعني يدعي بقى: يا رب هات لي عربية، يا رب هات لي الجلابية الجديدة، يعني أقصد أي دعاء حب. بل لقد وردت أدعية كثيرة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليدعو بها بعد تشهد الأخير وقبل التسليم مباشرة. يبقى السنة والمستحب والمطلوب انك انت بعد ما تخلص التشهد الأخير تعمل ايه؟ تستعيذ بالله من الأربعة دول، وتدعي بقى بأي دعاء انت عايز. فالإمام سلم الإمام وانا لسه ما خلصتش التحيات. الامام سلم وانتهى من صلاته، انا بقول لك اهو، الامام سلم وانتهى من صلاته وانت لسه ما خلصتش التشهد مثلا. كنت انت مثلا ايه بتقول صيغه طويله شويه عن اللي هو قالها فهو خلص قبلك، او انت مثلا قلت التشهد وخلصت التشهد بس قاعد بتدعي قبل التسليم مثلا. المهم ان هو عمل ايه؟ سلم قبلك، قبل ماذا؟ لأي ظرف كان بقى زي ما بنقول. في الحالة دي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأصل إن الإمام لما يسلم تكون أنت تعمل إيه؟ تسلم. بس أنت ما خلصتش لسه التحيات بتاعتك، في الحالة دي تقوم أنت تخلص التحيات وبعدين تسلم، بس بشرط ما تطولش قوي. خلصت التحيات، أنت عايز تقول لي: طب أنا خلصت التحيات بس عايز أدعي بقى، عايز أدعي قبل ما أسلم. نقول لك ماشي، اكتفي ان شاء الله بدعوتين او ثلاثة، ما بحاجة. هو يدوب اقول انا بقول انا فهمت قصدك. لا لا لا لا، انت مالكش دعوة بقى الامام سلم قبل انت ما تدعي ولا لا، ما ممكن يكون هو سلم وانت لسه ما سلمتش ومكمل انت مع نفسك بتعمل ايه، بتدعي دلوقت. مفيش مشكلة، عادي مفيش مشكلة. اصل هو مش معنى ان هو اول ما يسلم يبقى قفل عليك ان انت ما تدعيش، المهم ان انت ما تكونش انت سلمت. يعني انت دلوقتي لسه ما سلمتش اهو، هو سلم طالما هو، انت بقى عايز دلوقتي عايز تدعي لسه، بس هو سلم وخلص، مالكش دعوه بقى، هو سلم. انت دلوقتي هل تعتقد ان هو تسليمه يبقى معنى كده ان انت ما ينفعش تدعي بقى ولازم تسلم دلوقتي حالا؟ لا، المفروض انا بتكلم الامام، تتبع الامام، انا معاك تتبع الامام. بس انت دلوقتي حبيت تدعي مثلا دعوتين، خلي بالك معايا، ممكن تقوم تدعي دعوتين كده او ثلاثه، يعني ما تطولش قوي، يعني وصفين مثلا، يعني ما تطولش قوي. عايز بقى تقول لي: لا طب ده فرصه يا عم، حد يلاقي فرصه يدعي ربنا وما يدعيش؟ اقول لك: بعد ما الامام يخلص قوم صلي ركعتين سنه، بس مش في الجامع، صلاه في بيتك. ليه؟ ما تسيبش بيتك من غير صلاه سنه. المهم قوم روح بيتك وصلي بقى، وقبل ما تخلص التسليم اقعد لحد ما تروح الشغل الصبح. صلاه الجماعه هو الامام سلم وانا الامام مقمور تتبعه، اكون تابع الامام، وانا هو لسه ما خلصت، يعني بقول حياتي. اللهم اللهم الشيخ فتح لك حاجتين، حاجه من انا عايز افهم هذا، في حديث بيقول ان انا تتبع الامام ماشي، والشيخ فتح بيقول ايه ده؟ ماشي، ما هو الامام بيخبطها بيقولها في راحته. امام تايوان ما اعرفش بيجيبها ازاي، امام تايوان. تقوم انت تعمل ايه؟ انت تتمهل في التحيات عادي، مفيش مشاكل. لما اقول انا لسه بنصها هو السلام عليكم السلام. خلاص، يبقى لما تخلص التحيات براحتك تقوم تسلم. انت مش مرتبط بيه ان هو تقوم انت مسلم في نص التحيات عشان هو سلم، لا. فاهمني؟ انت بقى انت ممكن لو ما لحقتش تكمل التحيات اقول لك تقوم قايم مع الامام في التشهد الاوسط. دي لازم تلحق تقوم حتى لو ما حبتش تقول التشهد، علشان خاطر، لانك لو ما قمتش هيقوم هو قايم للركعه الثالثه وقايم راكع وبعدين رافع من الركوع وجاي سجد تكون انت ملحقتش يبقى حصل لخبطه. انما في اخر الصلاه مفيش مشكله. مفيش مشكله ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف يا ربنا امراضنا. اللهم ارحمنا رحمه واسعه. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا يا ربنا بعده أبدا. وارض يا ربنا عنا رضا لا تبغضنا بعده أبدا ولا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا صب علينا الرزق الحلال صبا ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. واقض الدين عنا وعن المدينين المسلمين ومتعنا بالصحة والسلامة يا رب العالمين. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واسقنا من يد حبيبك النبي الصادق الوعد الأمين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها من يوم الدين. اللهم أدخلنا الجنة أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.